ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء تقوم السماء وله من في السماوات والأرض فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا Thank you.

ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون ليذيقهم بعض صدق الله العظيم.